الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو خيثمة زهير بن حرب والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقري ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي ومن أهل خراسان. خراسان هي بلدة تستغرق أغلب أفغانستان اليوم وجزءا من طاجيكستان وأوزباكستان وتركمانستان وجزءا من إيران، جزءا صغيرا من إيران. قال: ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميل المازني ونعيم بن حماد المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية المروزي وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن نصر المروزي. هكذا النسبة إلى مرو يقال مروزي، ومرو في خراسان. قال: ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وحميد بن زنجوية النسوي وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري ويعقوب، هذا البخاري صاحب الصحيح، ويعقوب بن سفيان الفسوي وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني هذا صاحب السنن، نزيل البصرة وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي هذا صاحب السنن ومحمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح ومحمد بن عقيل البلخي. ومن أهل الري، الري هذه مدينة في الجنوب الشرقي لطهران، النسبة إليها يقال رازي، من كان من أهل الري يقال له الرازي. قال: ومن أهل الري إبراهيم بن موسى الفراء وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي وأبو عبيد الله محمد بن مسلم بن وارة وأبو مسعود أحمد بن الفرات نزيل أصبهان. ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم. ومن أهل طبرستان، طبرستان هذا إقليم يضم شمال إيران اليوم وجنوب غربي تركمانستان، والنسبة إليها، النسبة إلى طبرستان يقال له طبري. قال: ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي والحسين بن علي الطبري وأبو نعيم من عبد الملك بن عدي الاسترابافي وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني. فانظروا يا رعاكم الله إلى أسماء هؤلاء الأئمة، وانظروا كم غفل عن ذكر كثير منهم وكم غفل عن معرفة كثير من هؤلاء، وفي المقابل تقريبا لا تكاد تجد مسلما اليوم أو طالب علم أو منتسبا للسنة إلا ويعرف أسماء كثير من أئمة الضلال، بل ويسميهم بالأئمة تقليدا لغيره ممن يسميهم بذلك، وهم أئمة ضلال من أشاعرة وجهمية ونحو ذلك. فانظروا يا رعاكم الله في أسماء هؤلاء، وراجعوهم في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وانظروا في تراجمهم وقرأوا أخبارهم وتعرفوا على ما قدمه هؤلاء نصرة للسنة ومنافحة عنها، فهم الأئمة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، أي يعني أحاديث الصفات. قال: فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. تأمل المحاججة أين تقع. هناك في المرة الماضية ذكرنا كلام ابن عباس رضي الله عنه لما حاجج الخوارج، حاججهم بكونه قد جاءهم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاجج الخوارج بكونه قد جاءهم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مع الخوارج واحدا منهم. الآن انظروا في هذا الأثر بماذا يحاجج شريك، بماذا يحاجج شريك. قال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. فحينئذ الأئمة أخذوا دينهم عن التابعين، أو من كان بعد هذه الطبقة أخذوه عن أتباع التابعين عن التابعين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عرف بالخلاف وبالبدعة والفرقة فعمن أخذوا؟ أخذوا عن إبليس. قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث، هذه بعض هذه الأثار ذكرنا طائفة منها عند حديثنا عن باب الأسماء والصفات وقضية قبول ما تلقاه الأئمة بالقبول. قال: غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم. تنبه إلى الطريقة التي طلب بها أهل الأهواء وأهل الرأي وأهل الأقيسة الفاسدة وأصحاب البدع، كيف تعلموا دينهم وكيف طلبوا دينهم؟ لم يطلبوه من الطريق الوحيد الأوحد الذي لا طريق غيره في التحصيل وفي طلب الدين، وهو اتباع آثار السلف، وإنما تنكبوا عن هذا الطريق وسلكوا طريقا آخر. ما هو؟ قال: وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله. هكذا ينصبون في عقولهم مقدمات طاغوتية يسمونها بالرأي أو بعلم الكلام، ثم يعرضون الدين كله على هذه المقدمات، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه. وهذا هو حال جميع أهل البدع. بعض من لا يحسن النظر في كلام السلف ومن لا خبرة له بطرائق المبتدعة يظن أن المبتدعة حملوا النصوص الشرعية على وجه من الأوجه المحتملة في لغة العرب، والأمر ليس كذلك. بعض الناس هكذا يقولون: الأشاعرة حملوا بعض النصوص الشرعية على وجه محتمل في لغة العرب، فحينئذ أخطأوا في فهمه. لا، الأمر ليس كذلك البتة، وإنما قدم الأشاعرة على الشريعة مقدمات طاغوتية استنبطوها من أقيسة عقلية فاسدة وخواطر فاسدة، ثم عرضوا الشريعة كلها كتابا وسنة على هذه المقدمات الفاسدة، فما وافق من الشريعة مقدماتهم الطاغوتية قبلوه، وما خالف ردوه، وما خالف أنكروه وجحدوه وردوه. قال هنا، قال أبو المظفر، قال: فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. هكذا كل من يعرف أهل البدع يعرف أنهم على هذا، ومن يحسن الظن بأهل البدع ويظن أنهم حملوا بعض نصوص الشريعة على بعض الأوجه المحتملة في لغة العرب، هذا لا يعرف أهل البدع ولا يعرف مسلكهم البتة، بل ولا يعرف أيضا مسلك أهل السنة. قال: فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين

والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة رضي الله عنهم الذين فازوا بالسبق والسؤدد وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير واشتركوا في الإمامة والعدالة، وإن كان بينهم تفاضل وتقارب رضي الله عنهم هم التابعون لهم بإحسان، وهم خلق كثير لم يخالفوا طريقة الصحابة رضي الله عنهم ولم يحدثوا في الدين إحداثا. فبالمدينة من أعلامهم سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، إلى آخر ما قاله من تسمية أئمة أهل السنة في كل طبقة، كما فعل اللالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما فعل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن نذكر هنا ما يميز أئمة الضلال من كلامه، من كلام السجزي. ثم بعد ما ذكر ما تعلق بأئمة أهل السنة ذكر كلاما عن متعلقا بالإمام الشافعي رحمه الله نقرأه لأهميته. قال: وظهر بعد ذلك أبو عبد الله بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وظهر أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك، وكثرت العصبية واضطربت الأمور. أصحاب أبي حنيفة أفسدوا كثيرا، وهذا سيأتي معنا كلامهم. قال: وصعب على ناس كثير ظهور مذهب الشافعي لقيامه بالفقه والحديث واللغة وشرفه في النسب وكونه مقبولا عند المتبعين من أهل عصره. ثم ظهر الكلام وأهله وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس وكثرت المذاهب في الأصول، فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله حتى قام بإظهار المنهاج الأول، إلى آخر ما قاله. ثم ذكر بعد ذلك ما تعلق بطريقة أئمة الضلالة. قال: وأما أئمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات، ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهله. انظر، لم يعرف شيوخه باتباع الآثار، الذي يجانب الآثار ليس من أئمة الحق، وإنما هو من أئمة الضلال. قال: ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم، وهم فرق والأصول أربعة. أصول الفرق أربعة: قال القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال. قال: فكل من رد الأمر إلى نفسه وادعى قدرته على ما يريد وزعم أن الله سبحانه لم يقدر المعاصي ولم يكتبها ولم يردها فهو قدري، وكل من زعم أن الإيمان قول مفرد أو قول ومعرفة أو قول وتصديق أو معرفة مجردة أو تصديق مفرد أو أنه لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ وبعضهم جهمي، إلى آخر ما قاله فيما يتعلق بهذه الأصول الأصول الأربعة. ثم ذكر من يجب تقديمه من الأئمة. قال: فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب. انظر، العبرة ليست بكثرة المحفوظات ولا بالتقدم في العمر، العبرة بموافقة السنة. قال: فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب. قال: والمخالف له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شريفا، والذي بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة وهم أعداء الأثر وأهله، وكبراؤهم أبو هذين العلاف وجعفر المبشر، إلى آخر من ذكره من أهل الضلال. ثم ذكر بعدهم أبو الحسن، قال: أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري، إلى آخر من ذكره من أئمة الضلال. ولعل في هذا في درس اليوم كفاية إن شاء الله، ونقرأ الفصل 11 في الدرس القادم لضيق الوقت عن صلاة العشاء. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.